Oh, حال من هذا الثلاث. Yeah. من الأرض ما في خرمة أولا يا رب العالمين وحدوه Thank you. Oh! معرفة أصحاب الباب الظاهر. اللهم احفظ كتابك يا رب العالمين. وإني عليه لقوي نبيل. الله يحفظنا لك يا رب العالمين. ما يطولنا عمر. إن لذلك قل حر الله.